الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر توحيده تبارك وتعالى، ذكر نعمه التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وجعلنا الليل والنهار، خلقنا الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته تبارك وتعالى وبديع صنعه سبحانه وتعالى. فمحونا آية الليل، أي جعل الليل مظلما، فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرا، جعله فيه النور بضياء الشمس، كما قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، وجعل الليل مظلما، وجعل النهار سبحانه وتعالى مبصرا، يبصر الناس فيه بعضهم بعضا. ولهذا قال بعدها: لتبتغوا فضلا من ربكم، في اكتساب الأرزاق والمعاش، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الليل والنهار يعلم بهما عدد السنين والحساب. وكذلك كما في الآية الأخرى في سورة هود: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. كان العرب لا يعدون بالأشهر المعروفة، بل كانوا يحسبون على حسب الحوادث العظيمة، كعام مثلا حرب البسوس أو داحس والغبراء أو عام الفجار أو عام الفيل وما شابه ذلك. وأما غيرهم من العجم فمنهم من كان يعد بملوكهم، إذا قام ملك أرخوا به، فإذا جاء آخر تركوا الأول وأرخوا بالثاني، وهكذا. وهذا ما كان عليه العجم، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قيل كانوا كذلك يؤرخون بالسنين، ففي السنة الأولى الإذن بالرحيل، وفي السنة الثانية الأمر بالقتال، وفي السنة الثالثة سنة التمحيص، وهكذا. واستمر إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر رضي الله عنه. بعد 4 سنين من خلافة عمر، وهي السنة 17 هجرية، تم التأريخ وإثباته. وذلك فيما حكاه السخاوي عليه رحمة الله في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. سبب ذلك أنه ترافع رجلان إلى عمر في دين، وإذا في صك الدين قضاؤه في شعبان، فقال عمر رضي الله عنه: أي شعبان؟ شعبان هذه السنة أو التي قبلها أو التي ستأتي؟ ثم أمر بالتاريخ. ونقل كذلك أن أبا موسى وكان في اليمن أرسل إلى عمر فقال له: إنه تأتينا كتبك ولا نعلم المتقدم منها من المتأخر. فجمع عمر رضي الله عنه كبار الصحابة واستشارهم في ذلك، فأشاروا عليه بالتاريخ، أشاروا عليه بالتاريخ. وقيل أن الإشارة بالتاريخ كانت تدور في تحديده على 4 أوقات: إما بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بمبعثه عليه الصلاة والسلام، وإما بهجرته، وإما بوفاته صلى الله عليه وسلم. أما مبعثه ومولده فلوجود النزاع بين العلماء في تحديده ترك التاريخ به، وأما وفاته فترك التاريخ به لأنه يذكرهم بشيء مؤسف، وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام، تأسفون على حياته وفراقه، فاختيرت الهجرة. ولهذا روي عن عمر لما أشير عليه في التاريخ وقال علي: الهجرة، قال: الهجرة، لأنها فرقت بين الحق والباطل. وجاء في بعض الروايات أن الذي أشار عمر، وجاء في روايات أنه عثمان، وجاء في روايات أنه علي رضي الله عنهم أجمعين، فأثبته عمر رضي الله عنه بالهجرة. ثم لما اختلفوا في الشهر بأي يبدأون، فقال عمر بالمحرم أول السنة، وهو مرجع الناس من حجهم، فأثبته عمر رضي الله عنه من شهر المحرم. هذه قصة ابتداء التاريخ، وهذا الذي عليه الجمهور، أن أول من أرخ هو عمر رضي الله عنه. جاء في حديث مرفوع تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يثبت، وجاء تاريخ يعلى بن أمية في اليمن وأرسل كتابا إلى عمر وفيه التاريخ فاستحسنه عمر وأمضاه، لكن كذلك الظاهر فيه ضعف. فالذي عليه الجمهور أن الذي بدأ التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو التاريخ الذي لا ينبغي غيره ولا ينبغي أن يعدل إلى غيره. والتاريخ بالأشهر القمرية العربية هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، كأحكام العدة، عدة الوفاة، أو عدة الطلاق، أو أشهر الحج، أو شهر الصيام، وهكذا حساب الكفارات، كفارة الظهار أو كفارة القتل أو ما شابه ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس، ليس لنا ميقات غير هذه الأشهر، وهي الأشهر العربية. ولهذا لا نحتاج عند كتابة الشهر العربي أن نرمز إلى الهجرة بالهاء، لأن الرمز يميزه عن غيره، ونحن ليس لنا غير هذا التاريخ، فلا نكتب هاء إشارة إلى الهجرة. وأما التاريخ بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فهو تشبه بالنصارى، وقد نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم، فقد روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أضف إلى ذلك أن تاريخهم بمولد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ليس مبناه على علم، بل مبناه على ظنون وتخرصات، لا يعلمون بالتحديد مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، فينبغي بل الواجب هو العدول عنه وترك التاريخ به. وللأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف من الشهور الهجرية إلا شهر رمضان، وإذا طلبت منه أن يسرد الأشهر العربية فلربما ذكرها غير مرتبة، وبعضهم لا يعرف أكثرها، وهذه غفلة. لا ينبغي للإنسان أن يجهل مثل هذا ويتعلق بها يعني من الأشياء مواسم الطاعات. مواسم الطاعات تعرف بمعرفة الأشهر العربية، كالأشهر الحرم مثلا وما ورد في فضلها، وشهر رمضان، وشهر شوال كذلك، وشهر شعبان وما شابه ذلك. فينبغي للإنسان أن يكون على علم بهذه الأشهر العظيمة. انصرمت سنة ودخلت أخرى، وبداية هذه الأخرى بشهر عظيم، شهر من الأشهر الحرم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الأربع 3 متواليات كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منها فرد وهو رجب مضر بين جمادى وشعبان. أول هذه الشهور على ترتيب السنة هو المحرم، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى افتتحت السنة بشهر محرم واختتمت بشهر محرم. افتتحت بالشهر العظيم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف، والله لا يضيف إلى نفسه من مخلوقاته إلا خواص مخلوقاته، كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. أضافه الله إلى نفسه شهر الله المحرم، وكان يقال له شهر الله الأصم كما جاء عن الحسن لشدة تحريمه، كان يقال له الشهر الأصم لشدة تحريمه. هذا الشهر افتتحت به السنة، ونجى الله سبحانه وتعالى فيه كليمة موسى عليه الصلاة والسلام من الطاغية الملحد فرعون الذي ادعى الربوبية والذي قال: أنا ربكم الأعلى. نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه من هذا الطاغية. فهو شهر عظيم، شهر مبارك، شهر صيامه أفضل صيام النافلة شهرا كاملا. ولهذا يقول العلماء إن أفضل صيام شهر بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، هذا لأنه من النوافل المطلقة، كما أن قيام الليل من النوافل المطلقة. أما الصيام المقيد قبل صيام الفرض أو بعده فلا يدخل في هذه المفاضلة، كصيام شهر شعبان أو 6 من شوال. في هذا الشهر يوم عظيم، وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم. هذا اليوم هو الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه كليمه عليه الصلاة والسلام من فرعون، وهو اليوم العاشر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل هجرته، وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجد اليهود يصومونه فسئلوا عن ذلك فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منهم بموسى، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. وجاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة بن الأكوع أرسل مناديا يوم عاشوراء أن من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه. فلما فرض رمضان قال من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وجاء في بعض الروايات فلم يأمرهم ولم ينههم، لم يأمرهم ولم ينههم، لكن في حديث ابن عباس لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. قال ابن عباس فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك عاشوراء في السنة المقبلة، فهذا يدل على أن استحبابه قائم ولم ينسخ، إنما المنسوخ هو الوجوب، المنسوخ هو الوجوب. فهذا من مواسم الخير معاشر الإخوة أن يغتنم الإنسان هذه المواسم العظيمة المباركة. فصيام يوم عاشوراء ورد في فضله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا فضل عظيم أيها المسلم لا تفرط فيه ولا تتهاون في صيام مثل هذه المواسم العظيمة التي فيها محو السيئات. وقوله أحتسب على الله أن يكفر سنة مضت، المراد بذلك الصغائر دون الكبائر. الصغائر تكفر بفعل الطاعات وتكفر كذلك باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا فضل لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه، أن يذكر أبناءه وأن يذكر أهله، أن يذكر أبناءه وأن يذكر أهله. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أبناءهم في يوم عاشوراء كما جاء في البخاري من حديث الربيع كانوا يصومون أبناءهم يوم عاشوراء، فإذا بكى الصبي من الجوع ألقوا إليه اللعبة من العهن أي من الصوف يشتغل بها ويلعب بها حتى ينسى جوعه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم أبنائهم على طاعة الله من الصغر، لا تقل أنه صغير وإذا كبر صام، إذا لم يعتد صيام من الصبا ربما لم يصم إذا كبر، عوده من صباه على طاعة الله، اغرس في قلبه حب الطاعة حب العبادة، اغرس في قلبه حب بيوت الله، أنت مسؤول عنه. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم وأدبوهم، علموهم طاعة الله، علموهم التوحيد، علموهم ما أوجب الله عليهم، حذروهم من المعاصي والذنوب على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وجاء عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله أنه قال حق على الوالد أن يعلم ولده، أن يعلمه، علمه ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وأول ذلك هو التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا حق على الوالد، عوده، علمه على أداء الصلوات في بيوت الله، خف عليه من النار ولا تخف عليه من البرد أو من الحر كما يصنع بعض الآباء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. علم ابنك، ابنك لو تعلم الذهاب إلى المسجد من سن السابعة ما يأتي سن العاشرة إلا وتعلق قلبه بالمساجد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وهذا لك أجره وثوابه بإذن الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. الذي علمته الذهاب إلى بيوت الله، الذي أرسلته إلى مراكز التحفيظ، الذي علمته التوحيد، علمته ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، الذي نهيته عن المنكرات، نهيته عن المعاصي، نهيته عن البدع والمحدثات، هذا الذي يدعو لك بإذن الله ولك أجره وثوابه. يقول الشافعي في قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ابنه في سعيه. ولهذا جاء في الحديث: وولد الرجل من كسبه، ولد الرجل من كسبه، له أجره في تعليمه، في صيانته من المعاصي والذنوب والشرك والمحدثات والبدع، في تأديبه، في تعليمه ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فهؤلاء الصحابة كانوا يعلمون أبناءهم ويصومون أبناءهم، إذا بكى الصبي من الجوع أرسلوا إليه اللعبة من العهن يتسلى بها ينسى جوعه، ما قال ابني يتلوى من الجوع فأنا أعطيه وليس بمكلف، لأنه يعلم أن هذا لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، وينفعه بإذن الله إذا شب وكبر ويتذكر أنه كان يصوم مع والديه وأنهم كانوا يوصونه بذلك وكانوا يعتنون به في أمر الصلاة. تابع أبنائك في أمر الصلاة، تابع أبنائك في أمر الوضوء. بعض الأبناء لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الاغتسال، لا يحسنون أمور التوحيد، لا يحسنون الصلاة. تابع أبنائك، وهكذا تابع البنات، تابع بناتك في هذا الأمر، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه. فحذاري أيها المسلم أن تفرط في أبنائك وبناتك، هذه مواسم ينبغي أن يستشعر الصغار قبل الكبار عظمها وأهميتها، وأنها مواسم خيرة وتسابق فيها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تمر علينا كما تمر على أهل الغفلة، أهل الإعراض الذين تمر عليهم المواسم لا يعلمون أنها مواسم خير، وإذا علموا لم يعملوا، لم يسابقوا، لم يسارعوا، هم في غفلة. إذا رأيته في أمر من أمور الدنيا رأيته حاذقا ذكيا لبيبا فطنا، أما في أمور الآخرة فهو في غفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حال الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله السلامة والعافية، إياك أن تكون من هذا الصنف، أن تمر عليك مثل هذه المواسم ولا يكون لك نصيب من الجد والاجتهاد، لا يكون لك نصيب من اغتنام الأوقات، اغتنام الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ما ينصر الموسم إلا ويأتي آخر. تأمل من شعبان، شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كله، ثم يأتي بعده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعده الست من شوال، ثم تدخل الأشهر الحرم ويأتي شهر ذي الحجة وفيه موسم الحج الموسم العظيم وركن من أركان الإسلام. ومن لم يستطع الحج فيه العشر، عشر ذي الحجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها كما ثبت ذلك عند النسائي، أقسم الله بها يوم التاسع يوم عظيم، احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ينتهي شهر ذي الحجة يأتي شهر محرم، وهكذا يتقلب المسلم المتعظ الذاكر في مواسم الطاعة في مواسم الخير، عنده الاثنين والخميس، عنده جوف الليل، عنده الصلوات الخمس، عنده من الأعمال العظيمة كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجوار وحقوق الإخوان، وهكذا أمر الصدقات والنفقات، أمر الجد والاجتهاد في ذكر الله في تلاوة القرآن، وهكذا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى برفع المصائب والملمات واللجوء إليه سبحانه وتعالى في جوف الليل وفي السجود، أن يكشف الغمة ويزيل الهم عن الأمة. فالإنسان يتقلب، عليك أخي المسلم أن تصحح النية وأن تجد وتجتهد، تصح نيتك، أن تكون نيتك لله، فإن الأخلاص سبيل الخلاص. أيها المسلم، أخلص لله سبحانه وتعالى تتخلص من الرياء والشرك بإذن الله سبحانه وتعالى، أخلص أعمالك لله تبارك وتعالى. وكما سبق في أول الكلام، دائما تكون على مراقبة ومحاسبة لنفسك، حاسب نفسك جيدا أيها المسلم، وإياك والتفريط والتسويف، وإياك وطول الأمل الذي هو جند من جنود إبليس يقطع بها الطريق عن أهل الصلاح وأهل الخير، يحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه سنة قد انصرمت وذهبت، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى فيها للأعمال الصالحة وجد واجتهد في السنة المقبلة، تزود بالأعمال الصالحة والجد والاجتهاد. والمؤمن التقي الذي يكون يومه خير من أمسه وغدا خير من يومه، والمغبون غير الموفق الذي يكون أمسه خير من يومه ويومه خير من غده، لأنه في تراجع وفي نقص وفي ضعف، أما الأول فهو في ازدياد وجد واجتهاد. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص أيها المسلم على ما ينفعك، واعلم أنه لا ينفعك إلا العمل الصالح الذي تبيض به الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الطاعة وأهل الإحسان وأهل الاتباع وأهل التوحيد، وتسود وجوه أهل الشرك وأهل المعاصي وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الباطل. فجد واجتهد في طاعة الله واحرص على ما ينفعك، وإياك أن تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فالموفق من حرص على ما يبيض وجهه، على ما ينور قبره، على ما يرفع ذكره، على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه كلمة أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني في هذا المقام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وإياكم في الدارين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.